الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حضرات السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني المشرف العام على قناة البصيرة. في البداية بنرحب بفضل الدكتور. مرحبا. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا بك وبارك فيك. حبيبي دكتور. حظك ويبارك فيك. الله يجزيك خير دكتور. جزاك الله خير. سعداء بيك في قناة البصيرة. والله احنا سعداء دكتور. الله يكرمك. ربنا يخليك. الله يبارك. والله احنا النهارده دكتور عايزين نتكلم يعني عن قضية شائكة وهي قضية وصول الإسلاميين للحكم خاصة جماعة الإخوان وكما هو معلوم عن فضيلتك يعني في الآونة الأخيرة أو الفترة يعني ليست بالبعيدة يعني الهجوم المستمر على جماعة الإخوان والنقد اللي بيوصف بس يلا ماشي احنا نتكلم صح النقد اللي احيانا بيوصف انه نقد لاذع يعني انا اعلم ان الدكتور محمود خصص في الفرق والمذاهب وكذا لكن احنا عاوزين في هذه الحلقة نقدم رؤية شرعية ومخرج للأزمة والسؤال المطروح الآن واللي ممكن نسأله اي انسان حتى العوام هل المشكلة تكمن في ان الاخوان او الاسلاميين وصل الحكم او المشكلة تكمن في ان الناس فعلا مش فاهمين جماعة الاخوان او الاخوان فعلا مش عارفين يدور البلد وايه الرؤية الشرعية اللي ممكن يقدمها رجل اكاديمي زي الدكتور محمود متخصص في الفرق والمذاهب الاسلامية المعاصرة عشان احنا يعنينا مصلحة البلد وقبل ده كله احنا ناس مسلمين ويعنينا مصلحة الدين ماشي اتفضل الله يكرمك يا دكتور محمد جزاك الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا مسألة إن أنا معروض بالهجوم على جماعة الإخوان المسلمين الكلام ده هو يعني يحتاج إلى وقفة. هو الأمانة أنت لست وحدك. لا مش حاجات لست وحدك بقى في المسألة. قضية في إن لما يكون في حق وجب على المسلم ان ينصره. نعم. ان كان في باطل يبقى الواجب ان احنا ننصح ومره واثنين مفيش استجابه يبقى ناكد مفيش استجابه يبقى نشدد وهكذا لغايه ما نصل لحل لان هو احنا بينا وبين الاخوان المسلمين يعني بعض اخواننا بيتصور ان انني بهاجم الاخوان المسلمين لان ليا مقرب من ذلك دنيوي او انا واقف مع حد او كده يعني لو كان في مقرب كنت راح ينضم الاخوان مثلا او وليه ما لو واحد بقى يعني بايع دينه فلو عايز يبيع صح ما يبيعش الاخوان بس الدنيا يبيع للامريكان صحيح. دلوقتي قال لي خلينا اصلا اعيش في بلد اتنغص فيها لو كان الواحد قز الدنيا. صحيح. فهو خلاص طبعا هيبيع دينه فيبيع، يروح يعيش بقى في حته، يبيع لاسرائيل، يبيع لامريكا، يبيع لاي حته. الحقيقه موضوع النوايا ده ما حدش يقدر يثقف فيه. انا بتكلم هو اللي عايز يبيع يبيع صح. صحيح. واللي عايز يثبت ويشتري الاخر يبقى لازم يثبت ويشتريها صح. تمام تمام. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ان يتقنه. وحضرتك اتقنت العمل. فما يتعلق بالاخوان المسلمين، انا والله بقول لك كده، حتى انا في كل محاضره بخاطب وبنادي وقول يا جماعه انتوا عندكم قناه 25 يناير فتحتوها وتتكلموا فيها 24 ساعه. على فكره دكتور عايز اسالك سؤال ما بخش الموضوع يعني. طبعا انت احنا من ادبيات الاخوان المسلمين انه العنايه بالشؤون العربيه وحضارتنا وكذا. انت مش شايف ان 25 يناير دي برضه فيها يعني يعملها بالتاريخ الهجري؟ يعني هي كان 21 صفر تقريبا، خلوها قناه 21 صفر. لا اقول لك سبحان الله، انا بنادي في كل محاضرة او في كل بقول يا اخوانا ان كان عندكم حق اقنعونا. احنا اولى ان احنا نأيدكم في الحق اللي عندكم. تأكيد. وان كان باطل يبقى ترجعوا. يبقى الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا كنتم تفهمين الكتاب والسنة بطريقة غير اللي فهم بها اهل العلم قاطبة فدي قضية اخرى. تاخد بالك ازاي؟ تمام. ولذلك المسألة أنا صراحة يعني من كثرة ما تحدثت عن جماعة الإخوان المسلمين في خلال عام من ساعة ما هم وصلوا للحكم كده تعبت من قصة الكلام دي، ما فيش فيه. إنما حق المسلمين علينا النصح، النصح وبيان ما نعرفه حتى لا نكون ممن كتم علما علمه الله عز وجل فيما يتعلق بجماعة الإخوان بس. لكن كهجوم الإخوان في حد ذاته أنا ما فيش تمني بهاجم. كل منحرف خالف المنهج من الصوفي من الشيعة من أتباع البوذية اللي هم الدعاة بتوع البرمجة العصبية البشرية الجديدة اللي دخلنا من الغرب دي، بنهاجم فكر الغزو والفكري اللي جاينا من الغرب أو من الشرق، بنهاجم كل مخالف من اصحاب المنهج علم الكلام اللي وحتى اصحاب المنهج حتى لو حد من تبع المنهج ممن يدعي الكتاب والسنه وخالف احنا ما ينفعش نسكت. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، يعني ايه الحساسيه المفرطه اللي حدا بعض اخواننا من النقد؟ هل ده يعني انا مثلا انا على مستوى شخصي انا لي صداقات في جامعه الاخوان المسلمين وناس انا بعتبره ناس محترمين، أنا لما انتقد جماعة الإخوان المسلمين أنا بنتقد فكر جماعة ولا أشخاص؟ هل ممكن تفريق المسألة دي؟ يعني يصل إلى عقل الإخوان إن أنا لما انتقد جماعة الإخوان بنتقد الفكر اللي على الجماعة، بنتقد البناء العقائدي للجماعة، التنظيم للجماعة، الدعوة للجماعة، لكن ليس معنى هذا إن أنا بعيب على شخص معين قد يكون ما هوش فاهم القضية. لا، أصل هو الشخص كمسلم ما فيش مسلم كامل. بالتأكيد. المسلم زي ما بقول لك كده اللي بيصل الى الكمال المطلق المساله ديت في البشر ما فيش. الانبياء والرسل عصموا عشان يكونوا قدوه للناس. بالتاكيد. ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم القدوه على اعتبار ان نموذج هيتحاسب على الناس ويوزن على الناس. لكن انا بتكلم فيما يتعلق بمشكله اللي احنا فيها في البلد. ازمه. الأزمة اللي احنا فيها. عايزين بقى رؤية للأزمة دي على مبادرة كده. رؤية للأزمة. نقاط البصيرة. هل المشكلة فعلا في وصول الإسلاميين للحكم؟ ولا المشكلة إن في مشكلة ذاتية في جماعة الإخوان المسلمين اللي هي وسط الحكم؟ ولا المشكلة فينا احنا؟ ولا المشكلة فينا احنا صحيح؟ الناس مش فاهمة. اللي احنا نتفق عليه جميعا. وما فيش اي حد اسلامي بينكر هذه القضيه ابدا. ان ما ورد في المنهج الاسلامي في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج الصحابه والتابعين وتابع التابعين علاج وحل لكل مشاكل الدنيا. لان هي دي رساله الاسلام اللي قامت بها حكم العباد. ما اعتقدش حد يختلف في المساله دي. ما فيش حد هيختلف على هذا القانون. اذا دلوقتي احنا عندنا ان منهج الاسلام صالح لكل زمان وايه ومكان، وان منهج الاسلام ربنا سبحانه وتعالى انزله لاقامه الحجه على العباد حتى لا يعني يحتج احد على الله عز وجل يوم القيامه بانه لم يكن يعلم او انه ما وصلتوش رساله انه في دار ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. الحجه قامت على العباد بارسال الرسل وانزال الكتب، والناس تكون في حجه مستمره. ومعلوم عند كل مسلم ان خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شكك في هذه القضيه فقد كفر بكلام الله عز وجل بالتاكيد. اذا ما فيش ولا واحد مسلم صادق الا ويرغب في وصول الاسلام الى العالم كله حكم الدنيا. طيب، وعلى فكره برضو تحقيق حكم الدنيا حس يكون فيه خلافه كونيه، واقصد خلافه كونيه يعني خليفه واحد يحكم كل ما على الارض في هذا الكون. هذه في حد ذاتها ليست غايه. ما هيش ايه؟ ده وسيله. غايه. والمقصود بما هيش غايه يعني ايه؟ ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون. فالجن مش فرد واحد. ولا الانس فرد واحد. انا اقصد ايه؟ مش يعني البشريه كلها تتمثل في ادم، فهيبقى حكم ادم للارض اما يكون هو بشخصه حكم العالم كله. نعم. لان ما فيش فيها غير مين؟ ادم. نعم نعم. انت فاهم قصدي؟ اه فاهم قصدي. ونفس الكلام برضو بالنسبة للجن، لو ما فيش غير الجان لوحده بحيث هو اللي يحكم فين؟ ما ينفعش في العالم. دي خلاص الصورة دي انتهت بإيه؟ بسكن آدم في الجنة ونزوله إلى إيه الأرض. لكن لما ظهرت الذرية فأصبحت الخلافة ما هيش خلافة أسعى إلى تحقيقها كونيا، لأن هذا في يد الله عز وجل مش في يد أنا. يعني تحقيقها مرتبط بتمكين من يشاء الحق سبحانه وتعالى تمكينه في الارض. ده شغل كوني بقى، دي ما لهاش علاقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لكن ما يتعلق بافراد النوعيه البشريه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض ايه؟ خليفه. خليفه. فالإنسان مستخلف في الأرض يقيم الخلافة في الأرض على ما استخلفه الله عليه حسب القدرة بتاعته واستطاعته. على حسب القدرة واستطاعته بس. هو ده الفرق بقى. إن كل واحد بيسعى إلى تحقيق العبودية لله من خلال طاعة أوامر الله فيما استخلفه واسترعاه. نعم. هو ده الغايه من خلق الانسان. قال وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. فانا حابد ربي عن طريق تنفيذ اوامره فيما اعطاني. نعم. لاحظ النقطه دي. الخلل اللي حصل ان جه واحد اسمه حسن البنا وضع فكره على عكس مراد الحق سبحانه وتعالى. تصور في قوله تعالى اني جعل في الارض خليفه ان يكون فيه امام يحكم العالم. لانه طبعا ما عندوش فرق بين الخلافه النوعيه والخلافه الكونيه. ما عادش يفرق بين الاثنين. هو حسن ده فهمه. خد الفكره منين؟ من عند الصوفيه. لان هو كان صوفي. طرق الصوفيه الفصافيه والكلام ده. هو خدها الصوفيه عندهم ان الخلافه اللي هي بتحكم عالم الملكوت وعالم الملك على حسب تصور ابن عربي الخلافه. ان العالم له خليفه، الخليفه دهوت بيسموه النائب عن الله عز وجل او القطب او الغوث. ده الخليفه له وزيران، وزير لعالم الملك ووزير لعالم الايه الملكوت. عالم الملك اللي هو عالم الشهاده وعالم الملكوت اللي هو عالم الغيب. فخد انت الوزير بتاع ايه؟ عالم الشهاده. فالوزير بتاع عالم الشهاده الفكره ديت حسن البنا ذكرها وأشار إليها في مسألة الخلافة الإسلامية اللي السيد البدوي كان بيحاول يحققها من خلال وجودي على السطح ونظرة إلى القطب بتاعني الموت، نفس الأفكار بتاع الصوفية في وحدة الوجود. انت قبلك ازاي؟ فخد منه فكرة الخلافة دي وبدأ يسعى بعد سقوط الخلافة العثمانية اللي هي زالت بسبب تقصير نحن وبسبب تقصير الخليفة نفسه وبسبب عدم تحقيق الغاية ربنا خلقها، أخلق الناس من أجلها، في هذه الخلافة فزالت قسمت. فحسن البنا أراد أن هو يقيم خلافة كونية على مستوى الأمة كلها. طيب أنا عشان أقيم خلافة على مستوى الأمة أنا مطالب بحاجة واحدة بس، إنني أنفذ شرع ربنا سبحانه وتعالى فيما خولني واسترعاني. ألتزم بالإرادة الشرعية، ربنا سبحانه وتعالى يحقق لي بإرادته الكونية ما لا أتوقعه أنا. يعني فرق في دور لي يعني اتباع الإرادة الشرعية بأدي وأنا لابد أن أؤمن بالإرادة الكونية وأن ربنا سبحانه وتعالى سينصر من نصره. إزاي حينصره أنا ما أعرف، مش قضيتي، مش قضيتي ولا أنا مسؤول عنها، ولا ربنا هيحاسبني عليه بالتأكيد. فجم الإخوان أو حسن البنا حمل نفسه مسؤولية إن ربنا هيحاسبه لو ما حققش الخلافة الإيه الكونية أو يبقى فيه خليفة يحكم العالم. فأنا حمل نفسه ما لا يطيق. أيوة، حمل نفسه وهذه الفكرة على أساس أن يتدخل في إرادة الله الكونية. هو مطالب باتباع الإرادة إن هي الشرعية. بس يا دكتور ممكن يكون مش فاهم المسألة دي، يعني هو عمل. طب واحد مش فاهم القضية دي دكتور محمد. لا أنا أقصد إيه؟ أنا أقصد إن إحنا يعني خلينا نفترض، وده جائز يكون حسن نية منه أو عدم فهم منه القضية الاعتقادية، لأنه تعليمه أصلاً هو كان راجل مدرس كما تعلم، مش مدرسش دراسة شرعية، والمتبع لأدبيات حسن البنا وكتاباته تجد إن كتاباته مش عميقة، يعني ما عندوش يعني دراسة أكاديمية عميقة يفرق بين الكلام اللي حضرتك بتقوله الخلافة النوعية والخلافة الكونية والاستقلال. ما هو عدم الدراسة العميقة أو عدم فهم العقيدة هو ده اللي عمل الخلل في جماعة الإخوان على تاريخها الطويل، وعمل الخلل في جماعة الإخوان لما وصلوا. لأن أنا هضرب لك أمثلة بسيطة جدا ونشوف الكلام ده بالقريب. خليك لسه ما وصلناش الأسئلة السؤال بتاع الأول. ما هو لازم أنا أجسد الأول المشكلة. أنا عشان أعالج حقيقة أو مثلا مرض معين ولا لازم تجيب الأسباب بتاعته. لازم أجيب أسباب وأنا بشخص الداء الأول عشان نعرف نقول الدواء إيه. تمام، هو منطق كده. لا أنا بس عايز أوصل لحاجة صغيرة، علشان البعض بياخد على اللي بينتقده الشيخ حسن البنا انه راجل كان حسن النية، يعني مسألة حسن النية وحده لا يكفي. ما هو لا يكفي، بس هو طبعا انت عارف ان حسن البنا النقد موجه له، الناس اتهموه في دينه وكذا وكذا وكذا، لكنه انا عندي ممكن اتهم حسن البنا بانه عنده خلل في الفهم الصحيح للدين، لكن مسألة اتهام النوايا دي مسألة بتهالي يعني مفيش حد بيتهم في نية حد. وانت متخيل يعني ان اللي مسكين البلد من الاخوان نيته وحشه؟ لا بالتاكيد في ناس فيهم عايزين، بس لما واحد يقول ان انا نيتي طيبه الفعل خليك ويا دلوقتي. واحد يقول انا نيتي طيبه واهدم لك القران واهدم لك الاسلام بحجه النية الطيب، مش المحبه لها لوازم ولها لا مش كده، المحبه قام عليها فكر ابن عربي. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. إذا ما كناش على ملة واحدة وشريعة واحدة اللي عشان اللي هي أصل الحب يعني اتباع. فهو كفر بهذا الكلام، قال لقد أصبح قلبي اليوم قابلا كل شرعة، فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني. أدين ودين الحب، الراجل بيحب الدنيا كلها، راجل مفتوح فهو بيحب الكافر زي ما بيحب المؤمن. فاذا دلوقتي انت بتتكلمنا على ايه؟ نيته طيبه ولا نيته طيب؟ ده راجل طيب، ده بيحب الدنيا كلها، ده بيحب العدو قبل الحبيب. اخد بالك ازاي؟ بس النيه واحده لا تكفي. النيه واحده لا تكفي، فهي المساله دلوقتي انا فيما يتعلق بفكر حسن البنا او معتقد حسن البنا في مشكله ادت بهذه المشكله ان تستمر في جماعه الاخوان المسلمين طول وجود هذه الجماعه، وتجسدت بالواقع في 6 شهور لما مسكوا الحكم. هو دي المشكلة. ما احنا بقول لك ده دي إشكالية. فحسن البنا فكرته أصلا فكرة حسن البنا زي ما نص عليها في كتاب مجموعة الرسائل بيقول إعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية الخلافة الكونية يعني. إعادة اللي هو مكان سقوط الخلافة إيه العثمانية اللي فقدت بتحرير أوطانها وإحياء مجدها وتقريب ثقافتها وجمع كلمتها حتى يؤدي ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة. لأن هو جايز يكون مثلا إيه إنه كان بيفكر بمنطلق ثوري على الاستعمار بس احنا ما بنسميش منطلق ثوري، احنا في الحاله ديت واحد محتل بيحتل ارضي جهاد فاصبح جهاد احنا بنسميه جهاد ضد المستعمر. المشكله في تحليل المصطلحات هو بقى ليه. لكن هو في الاصل الفكره اللي جات لحسن البنا حتى يؤدي ذلك كله الى اعاده الخلافه المفقوده. طب الخلافه المفقوده ايه هي الخلافه المفقوده؟ المفترض في الفكر الإسلامي أو في العقيدة الصحيحة احنا بنناقش اعتقادي ان الخلافة المفقودة هي إقامة الخلافة النوعية اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلف فيها كل إنسان على ايه؟ على هذه الأرض، على عن هذه الأرض أو ما أعطاه من هذه الأرض. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فأنا دلوقتي كان المفترض أن توجه دعوة حسن البنا إلى إصلاح الافراد وتربيه العقيده في نفوسهم. وهي دي المشكله يا دكتور. ليه بقى؟ لان هو ده اللي بدا به مثلا واحد زي الشيخ محمد عبد الوهاب. ودي دعوه النبي عليه الصلاه والسلام لما بدا. انت تاخد بالك ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما بدا بهذه الايه؟ القضيه اللي هي تربيه الاسلام لكي يفهم كل واحد هيدخل في الاسلام دينه وكيف انه يعبد هذه الحياه لله ويعبد هذه الامانه للدهوله اللي ادهاله ربنا سبحانه وتعالى لله عز وجل. بحيث ان هو ينفذ امر ربنا فيما اعطاه. صحيح. فانا لو وجهت الى اصلاح هذه القضيه في الامه الاسلاميه فهذا يعني ايه؟ ان بعد فتره الناس كلها لما تطيع الحق سبحانه وتعالى وتوحده في العباده هتلاقي في تهيئه عامه او راي جمعي في ان هم عايزين ما يرضي الله على مستوى الخلافه. او تاتي الاسباب الشرعيه الكونيه كونيه تاتي بقى، لان ساعتها اللي هيحكمهم واحد منهم بالتاكيد من اللي اتفق معاهم على المبدا. انت واخد بالك ازاي؟ لكن حسن البنا بدا من فوق قال لا احنا نحاول نجمع بحيث يكون اعدادنا احنا بتزيد وتتسع لقيام الخلافه الكونيه مش الخلافه النوعيه فهنا في الحاله ديت هو عمل ايه بقى حسن البنا؟ فكرته بقى وكانت فكره حسن البنا فكره يعني لو قلت لك ان الماسونيه ما يعرفوش يفكروا زي ما هو فكر. ومحدش واخد باله من فكره حسن البنا حتى الان بالشكل اللي بقوله لك ده. هو قال ايه؟ الخلافه راحت. طب احنا هنسعى الى اقامه ايه؟ خلافه. طب دي في حد ذاتها غايه كبيره بس ازاي؟ ان حسن البنا افترض ان الخلافه ما زالت مستمرة. ده في عقل الباطن. كل الفكر حسن البنا وأدبياته كلها وكل اللي تركه من كلام يدل على هذا بلا استثناء. بيقول لك فيه أنا سأقيم دولة عالمية. هفترض وجود إيه؟ دولة عالمية. اللي هيرأسها هسميه المرشد العام. اللي هو بتاعنا ده. اللي هو الدكتور محمد بديع دلوقتي. لكن هو حسن البنا اول واحد لهم. المرشد الايه؟ العام. دي اللي مش قادر يفهموا الاخوان باختلاف طوائفهم حتى اللي بينشقوا عنه. يعني المفروض ده هو بقى الخليفه. هو ده مكان الخليفه العثماني. تمام. وافترض حسن البنا ان كل دوله محتله هتتحرر فلازم هيكون فيها خليفه. اللي هو الوالي بتاع الخليفه اللي هو المركزي يعني. الخليفه المركزي. الخليفه المركزي اللي هو المرشد العام. هو سماه مرشد عام زي المرشد العام للثوره الايرانيه لان ايران ماشيه بنفس الفكره اللي ماشي بقى مين؟ الاخوان هنا. انت كده دكتور بتفتح مشاكل كبيره خالص ان احنا حضرنا اسئله على ايران ومشاكل ايران. خلي ايران ديت بعدين. ما انت بتفتح لنا ماما جروح عاوز تفتح. ما اتفتحت يا ريزا بس ما اتفتحتش. ما البلد اتفتحت. احنا جايين الحلقه دي احنا عايزين نهدي كده النفوس. طب انا نعمل ايه يعني؟ ونتكلم على طبعا انت عارف ان حزب النور ربنا ينور عليه عمل مبادرة وفشلت. حزب الوسط وفشلت. احنا عايزين نقدم مبادرة شرعية للخروج من الأزمة دي. ما لازم انا احدد الاول الخلل فين. اتفضل اتفضل دكتور. بس بالراحة الوقت خليكوا يا دلوقتي. هو بقول لك الفكرة بتاع حسن البنا اللي نطقت عنها كتب وافكار تراثه ان هو فكر في إقامة خلافة حقيقية هي غير مرئية اللي يشوفها الإخواني بس. اللي بالك اللي يشوفها مين؟ الإخواني والمرشد العام اللي هو بيمثل سلطان المسلمين. هو سماه مرشد عام. امتى يبقى خليفة للمسلمين؟ لما تبقى لما يبقى ممكن في الظاهر. اما يحل محل الحكومات الموجودة بأفراده. لا بقاله مثلا في كل دولة هو ولاته ايه؟ والي لغاية ما يوصل هو ساعتها بقى ايه؟ يعني ما سماش مرشد عام. يعني احنا ممكن نقول ان في دلوقتي خلايا نائمة او ولاه نائمين في بعض الاقطار الاسلامية. كل قطر في العالم في واحد. في واحد في مصر في تونس في ليبيا في الجزائر وكذا وكذا وكذا. هم بيسموه مراقب العام. مراقب العام. مراقب العام لدعوة الاخوان المسلمين. طول ما هي باطنية فهو مراقب عام. طب ظهرت هي ظهرت هنا في مصر اهي. ده الرئيس. شوف بقى المشكلة. المشكلة هنا المشكلة دلوقتي المشكلة مش عارفين. انا دلوقتي بس عشان اوضح لك الفكرة. ان هم تصوروا مجموعة عارفين بعض. دولة إذا فرض أو جاز التعبير لها جنسية اسمها جنسية الإخوان المسلمين. يعني تخيل إحنا مصر الجنسية تاخد أنت الجنسية الإيه؟ المصرية. المصرية. فلو في واحد عايز يدخل عندهم فلازم يبقى فيه بيعة عندهم بحيث البيعة دي تمثل صك الجنسية اللي يدخل فيها في دولة الإخوان. والبيعة طبعا مش ملهاش علاقة بالشرع. هو حسن البنا بقول لك بيقول إن هم عايشين في دولة خاصة بهم. مش دولة عامة. ولذلك بقول لك اغلب المشاكل اللي حصلت في التاريخ سببها ايه؟ هما لما افترضوا وجود دولة، طب الدولة دي مقاومات الدولة ايه؟ ما هو احنا عايزين حل عملي. هما بيسموه حركي. الاخوان المسلمين الاخوان المسلمون يقول لك احنا نحن حركيون. انما انتوا بتوع كلام. فالدعوة يسميها ايه؟ كلام ما بيجيبش نتيجة. هما التانيين عايزين فعل. فالفعل بتاعهم حركة. طب الحركة هي ايه؟ ان هو يتغلغل كواحد بيمتد زي الاخطبوط كده. هيكل هرمي المرشد العام مسكه. المرشد العام تحت منه نائب في البلد اللي هو فيها. اللي هو حدانا مثلا خالد الشاطر مثلا يعني خالد الشاطر بيمثل مهندس خالد الشاطر بيمثل والي مصر. والي مصر. زي ما بيمثل مثلا كل واحد في البلد الثاني. انا عندي طبعا هم الاخوان المسلمين اللي اعلنوا عن ذلك. يعني مش انا جايب حاجه من عندي. تفتكر يا دكتور السر في كده ان خيار الشركه هو المرشح الرئيسي لرئيس الجمهوريه؟ على اساس هو يبقى الخليفه الظاهر. سواء نجح ما تفرقش معاهم بقى. والي مصر الظاهر. لان منصب المرشد العام اعلى من منصب بالتاكيد. بالتاكيد. يعني المساله ديت لازم تكون واضحه. ودي اللي عامل الخلل. انا اوضح لك الصوره اهو. دلوقتي عندنا دلوقتي مثلا لو قلنا في 82 دوله في العالم فيها 82 مراقب. الاخوان المسلمين اعلنوا عن اسماء هؤلاء في موقعه. ده اعلنوا الكلام بصراحه. موجود عندي اسمائهم كلها. انا قلت محاضره قبل كده قبل ما حتى يمسكوا بها. يعني انا سموهم لك واحد واحد. واحد واحد في كل دولة. كل دولة لها مراقب. ده بحسب اعلان جماعة. يعني عندك في مصر خيرت الشاطر. الاردن دكتور همام عبد الرحيم سعيد. فلسطين الدكتور اسماعيل هنية. خبرك ازاي؟ اللي هو رئيس الوزراء. السعودية عوض القرني. ليبيا بشير عبد السلام الكبتي. السودان يوسف نور الدين. الجزائر الشيخ مصطفى بالمهدي. هم اللي اعلنوا كده. الاخوان المسلمين بقى طبعا حاطين الكلام ده كمراقب عام. فهم بيقولوا لنا لا ده اسمه مراقب مش والي. انتوا قولوا مراقب. احنا هنقول هو والي ليه؟ لان دي الحقيقه. عندنا في التصور الاعتقادي دي الحقيقه. هو هيبقى والي لما يحصل فيه تمكين. ال 82 دوله هم حاطين يعني راشد الغنوشي في تونس. ده معروف. الكويت حمود حمد الصالح الرومي. المغرب الدكتور سعد الدين العثماني. موريتانيا محمد جميل منصور. اليمن الشيخ عبد المجيد الزنداني. ده والي المرشد العام او والي الخليفه في اليمن. وانت ماشي كده. محسن عبد الحميد المراقب العام في العراق. البحرين الشيخ عيسى بن محمد عبد الله الخليفه. ايران عبد الرحمن بيراني. نجم الدين اربكان ده في تركيا. ده والي نجم الدين ده مات. ده في تاريخ اللي انا جبت فيه الشغل بتاعهم. بس هو نجم الدين اربكان فعلا كان له علاقات قويه بالاخوان. بل هل تعتقد ان اردوغان انتقد الولايه ولا ما اعرفش مين الصديق الحاجات دي هم. انا جبت من موقع الاخوان لان الاخوان هم اللي قالوا عن نفسهم. انا ما اربكان ده كان صوفي نقشبندي. هم مش الكلام ده هم. هو كان حسب انه صوفي حصافي شاذلي. بس هل مثلا لو اخذنا السعوديه كمراقب السعوديه او مراقب مثلا الكويت او الامارات على اعتبار ان دول بيغلب عليها الطابع السني. ايه بس هم التانيين يقبلوا بوجود الصوفيه التعدديه. ما عندوش مانع يعني. ما عندوش مانع. اذا كان هم جابوا بوزه بفكره بتاع البرمجه العصبيه والتنميه البشريه ودخلوها السعوديه. دي مشكله كبيره دي. بصوره يعني خطيره خطيره جدا جدا جدا. دي كارثه. فنرجع بقى للفكره اللي بقول لك عليها اللي تحدد المشكله اللي هي سبب مشاكل الاخوان. موضوع الخلافه بس ما ظهرتش قوي. يعني ايه سبب مشاكل الاخوان على تاريخهم الطويل؟ سببهم الفكر اللي وضعه حسن البنا. فهو لما تصور وجود دوله على مستوى عالمي خلافه اسلاميه عظمى حقيقيه عنده هو بيتعامل عليها حقيقه وبيحرك كل الاخوان كحركيين الى ان الدوله دي تظهر وتوصل للحكم. ولذلك الصراع مع الاخوان المسلمين مش عشان دعوه الناس للالتزام بالاسلام، لا، عشان الحكم. عشان الحكم. عشان كده ده فسر الدكتور الصدام المستمر مع السلطه في كل البلاد. ما هو ليه بقى حتى السلطه هو اللي كان عايز يسعى للوصول للحكم. لا مش كده برضه. حتى في سعي الوصول للحكم ده هم ساكتين، لكن القضيه كلها ان كل الدوله اللي تبع الخلافه اللي هي غير مرئيه اللي بيمسكها المرشد العام وبيتحكم فيها كل والي في كل بلد، كل والي في كل بلد يعتبر رئيس بلد. هو نفسه رئيس بلد عند مين؟ عند المرشد العام، عند الاخوان. عند الاخوان. فرئيس البلد ده اللي تبعه ودخل في هذه البلد وخد جنسيه اخوانيه في الحاله ديت هو بيأتمر بأمر الرئيس بتاعهم من باب السمع والطاعة على البيع العمياء. مفيش فيها كلام. بالتأكيد. تعالى يمين يبقى يمين، تعالى في ميدان التحرير يبقى شمال في ميدان التحرير. ما بيسألش. دي مشكلة كبيرة جدا. حتى هو نفسه ما بيسألش. ليه؟ هو يرى إن دي فيها طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفيها هم الأمة وإقامة الخلافة العالمية وبتاع وكلام من ده، وأنت مسؤول أمام الله أما هتقعد كده حتى ما أعرفش إيه. فهو بيحطه في النظام البرمجي ده ان هو الشخص ما بيفكرش، هو بيدخل في المشروع الدهم للامه ولازم يقيم الخلافه والحماس وكده يعني، فيضطر ان هو يدخل وهو بينفذ وخلاص. فعلى ذلك اصبحت قوه الاخوان الضاربه من خلال السمع والطاعه العمياء بدون سؤال عن دليل ولا الفكر ده صحيح ولا مش صحيح. حسن بن ربهم على كده. فلما تربوا على كده وفيها بيعه، البيعه بتمثل التأشيرة اللي هيدخل بها وياخد بقى الجنسية، سبق الجنسية. زي بقول لك مثلا واحد هيدخل مصر عايز جنسية مصرية، فالأول لازم يعيش فترة طويلة عشان نعرف. فهل أنت الوقت لو أنت عايز تدخل لإخوان مسلمين تبقى مبايع من الصبح للمرشد العام يبالك؟ لا طبعا. ما يبالكش. فترة تمحيص واختبار واختبار والولاء والسمع والطاعة ويدخلوك في تجارب وكتير. وحطوك في تجارب. وحطوك في تجارب. هتيجي في المكان الفلاني عشان كذا، فلازم تيجي حتى لو بس هم يختبرك. يعمل لك كام امتحان. وأنت مستعد إنك تبيع نفسك في سبيل الله ولا لا؟ صحيح. اقول لك هو بيصور لك كده. فهو دلوقتي اصبح السمع والطاعه عند هؤلاء شديده جدا جدا جدا لدرجه ان واحد بس الوالي اللي موجود في بلد يستطيع ان يحرك الجموع اللي هي او دوله الاخوان في البلد ديت على عكس مراد الرئيس الشرعي. الرئيس الشرعي اللي ربنا مكنه. صحيح. فعلا. اللي له السمع والطاعه. اللي له السمع والطاعه، فاللي له السمع والطاعه ظاهرا غير اللي له السمع والطاعه عند الاخوان باطنا. والاخوان حسن البنا قرر ان اللي ما يدخلش جماعه الاخوان يبقى واحد من اربعه. مؤمن بدعوتهم وطريقتهم، يا متردد، يا نفعي، يا متحامل. متحامل. فاصبحت الدوله الظاهره متحامله على الدوله الايه؟ الباطنه. او نفعيه. او نفعيه. يكون بينهم من بعض مصالح، هم اكتشفوا الحكايه وعرفوا بعض يعني. لان هو دلوقتي المخابرات ما بتسكتش. فانت عارف الدوله الظاهره في اول ما بيحس ان في حد بيتحرك البلد من تحت. يعني هو مشكله في خلل ما. مشكله الاخوان كده. ان كل دوله هم فيها الاستخبارات بتكتشف بعد فتره ان فيه دوله داخليه. البلد راح يمين هي راح شمال. في حد بيحرك اتباعه. طب لما يكون اتباعه مثلا لو قلنا مثلا 100,000 في دوله زي قطر. ده يعملوا قلم. المئة ألف دول الحاكم اللي ماسك مثلا، لو فرضنا مثلا قطر كمثال عشان هي صغيرة، الحاكم عايز يجيبهم يمين والمراقب العام بتاع قطر عايز يجيبهم شمال، فالمئة ألف هيروح يمين ولا شمال؟ شمال. هيروح شمال. فأصبح دلوقتي الحاكم الظاهر حاسس بإيه؟ بإن فيه دولة تانية جوه، في واحد تاني بيلعب في الدولة أو بيتحكم في الدولة غيره. فلازم المخابرات تشد على اللي إيه؟ على اللي بيكتشفوه من دول عشان يجيب بقية أفراد الدولة دي. وده اللي حصل في الإمارات قريبا وفي بعض الدول، مش في الإمارات، في مصر. ما هو عبد الناصر السادات اسمه ده هو حسني مبارك. حسني مبارك اكتشفهم وعارف نظامهم فتعامل معهم بالنظام النفعي. شايله وشايله. شايله وشايله. تاخده قد كده في المجلس واحنا قد كده واحدة تمشي الحكاية. بس هو عامل حسابه ان هو يبقى له القيادة. والتانيين بيفحروا علشان يشيلوه. والسادات كان عاوز يضرب الشيوعيين. واللي شاف الصورة بتاع التناخر بين الدولة اللي تحت والدولة اللي فوق، دولة الإخوان ودولة مصر مثلا، اللي شاف الصورة دي مين؟ في كل دولة كده، في دولة الإخوان ودولة اللي شافها أمريكا. ورصدتها إسرائيل. فقالوا طيب إزاي هنوقع الاثنين دول في بعض؟ ونعمل فتنة بين الاثنين. وازاي نستغل القدرات الهائله اللي موجوده عند الجماعه اللي تحت عشان نطلعهم هم ايه فوق. يعني اصل الصراع كله مبني على الفكره دي. فهنا حسن البنا بيقول في نيه اصل وضع القضيه ان هو سعى الى اقامه خلافه ايه عالميه، بحيث مش يكتفى بدوله، لا في العالم كله. ولا تعجب ان قلت على النظام ده هو وعلى حسب التقسيم اللي احنا بنذكره ان تكون امريكا كلها ولايه من ولايات الاخوان المسلمين. طب فيها اخوان فعلا؟ لا. فرق بين يكون فيها اخوان وفرق بين استنساخ نظام الاخوان الاصلي اللي عمله حسن البنا في مصر. حسن البنا كان بيسعى لتطبيقه في كل دوله هو نفسه بيروح. بس بينه وبينكم لو خدوا امريكا هيبقوا مبسوطين. لا مش كده، انا مش قصدي على كده، انا بتكلم على كده مش حكايه اخذ ولا ما اخذوش. انا بتكلم على مخالفه الشرع او موقت الشرع. تمام. هل يصح ان يكون في دعوة مبنية على إقامة خلافة باطنية ودولة غير ممكنة تضرب كل ما تمسك؟ هل ده في الإسلام؟ طبعا. هل أمر بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في أذى. وبعدين أنا دعوة الصريحة أنا بدعي اللي فوق زي اللي تحت، كلهم الاثنين عندي سواء، بدعوهم إلى طاعة الله وعبادة الله وحده وعدم الشرك به، إلى أن الأمانة اللي ربنا اداها لنا نراها حيث أراد صاحبه. استخلاف الإنسان في الأرض يكون خلافة نوعية جدا. يا فضل دكتور، حضرتك عرضت امور خطيره جدا، كان ده يعني احنا سمعناه قبل كده من حضرتك خارج الاستديو، موضوع البيع وموضوع الخلافه الباطنه والخلافه النوعيه وكذا وكذا، والامور اللي الاخوان ملتبس عليهم الامر. واخطر ما في المساله بوجهه نظري مساله البيعه، وانك تكون بين يدي القائد بتاعك او المرشد بتاعك كالميت بين يدي المغسل. الكلام ده ذكره سيدنا حواء صراحه في كتبه، ان طبعا انت عارف ان سيدنا حواء كان اكبر منظر للاخوان في سوريا. ده مخالفه شرعيه صارخه. هل مش ممكن من خلال لقاءات مع عقلاء الاخوان او من ينتسبون العلم الشرعي ان نناقش مساله البيعه، وان البيعه لا تكون ل... ما هو انت هتناقشوا مساله البيعه، بدل ما تناقشوا مساله البيعه ناقشوا في اقامه خلافه باطنيه. ما هو هينكرها، هو هينكرها. لا ما حاجات انكارها يبقى احنا ما حلناش المشكله. لان في بيعه في بيعه. هتقول لي جماعه دعويه مش دعويه. ليه؟ لان هم النظام السري بيبقى على الكتمان، مبني على الكتمان. فلازم يقول في الظاهر كلام غير الباطن. تمام. فهيظهر عندهم نظام التقيه. ان يقول كلام ممكن يرجع فيه. وده اللي حصل فعلا. ما هو لك اهو. هم اتعودوا على كده. يعني مفيش اخواني الا هو متربي على انه يقول لابوه وامه كلام غير الحقيقه، انت رايح فين؟ انا رايح اصلي في المسجد، وهو رايح يقابل اخوان. خد بالك ازاي؟ انا رايح اعمل كذا وكذا، وهو طبعا بيسلم مطلقا للخليفه اللي موجود، اول الخليفه اللي موجود في بلده، على اعتبار ان ده لا يسال ولا يعقب ولا فين دليله. ده من الدين يعني. ده دين. كلامه دين. اخد بالك ازاي؟ ان ده الامير فلا بد من طاعه الامير، وطاعه الامير من طاعه الله الى غير ذلك. بس موضوع السمع والطاعه ده موضوع خطير جدا يا دكتور. ما هو السمع والطاعه علشان هي خلافه باطنيه. او زي ما تقول حاجه باطنيه مش حقيقيه. ادت الى ان اول ما ظهروا بقى، هي دي المشكله بقى. المفروض انا علشان اظهر بصوره الاسلام أظهر بصورة الإسلام اللي التزم فيه بالشرع ما خلفوش. أكون منضبط بالشرع. منضبط بالشرع. تمام. معلش ماليش دعوة الباقي أقيمت الخلافة ولا ما أقيمتش، دي مش مشكلتي. أنا أقيمها أنا على إيه؟ على نفسي. على نفسي. وعلى أهلي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام. لكن أنا لو جيت بقى حميت نفسي مسؤولية خليفة وإن أنا لازم أساعد لغاية ما نصب أي واحد من عندي يكون خليفة بطريقة غير مشروعة، هي دي مشكلة. ليه بقى؟ لأن يعني هم الإخوات زي ما أنت عندهم المذهب النفعي إنه ممكن يقف مع واحد ويساعده ويديله كل اللي هو عايزه، والأيام دي طبعا ممكن يساعدوا الناس في حاجاته وبتاعه، وبعد كده بعد ما ينجحوا في الانتخابات يسألوا الناس دي كلها ولا لهم أي لازمة. خد بالك إزاي؟ زي ما حصل في نفع في تعاملهم مع السلفيين لما دخلوا في الديمقراطية وقعوهم في مخالفة الشرع، فأصبح السلف دلوقتي لو قال خلاص صورتك بقى ما عادش تنفع. أنت دخلت معاهم. فأنت خربت الدنيا. ومن أجل ما هو السلفيين ما هو أنت عارف عمه. وكلهم دلوقتي محروقين. وقاعدين بيتكلموا حتى بمنطق الخروج عن الشرع في التعامل مع مرسي نفسه اللي هو رئيس البلد. وهذا ما لا نقول به. يعني دلوقتي اصبح السلفيين بعد مساله الشيعه لما دخلوا البلد واللي دخلهم الاخوان المسلمين، فانتوا اتفقتوا معانا ان انتوا مش هتفتحوا الباب للشيعه. طب لو اتفتح واصبح الطريق ممهد الان للشيعه في احتلال البلد خالص، احتلال الفكر والثقافة، وبعد كده هتحصل كوارث بسبب الموضوع ده. نسال الله السلامه. فالمشايخ السلفيين عرفهم او اللي منسوبين للسلفيين، لان احنا مش هنقول سلفيين الا اذا هم عادوا الى مذهب السلف. المنهج اللي هم اتربوا عليه. اللي هم اتربوا عليه، انما مساله ان هم يفضلوا قاعدين بالطريقه ديت حتى لو جه وقت من الاوقات هيحصل في انتخابات يرجعوا اي طبعا لاخوان ثاني، فهيبقى نفس الكلام برضه. انتوا ما انتوش سلف. انتوا اللي بيحكمكم الهوى. اللي بيحكمكم رؤيتهم. بس انا بشارك يا دكتور ان في كتير منهم بدا يرجع النهارده. كتير من اللي كانوا دخلوا في الحزبيات والجامعات وكده بداوا يندموا على يرجعوا ليه؟ لان انكشفوا قدام الناس. فعلا. لو هم كانوا صادقين مع انفسهم لالتزموا بالمنهج قبل ان يدخلوا. وده ما حصلش. طيب يا فضيلة الدكتور، الخلافه العالميه والكونيه والفهم غير صحيح للشيخ عسل البنا، واللي ادى للصدام المباشر مع الحكومات المختلفه في الدول المختلفه ايضا، ده واقع حصل، والاخوان فعلا وصلوا للحكم في مصر وبعض البلاد الاسلاميه زي تونس وليبيا، وبعد فتره مش كثيره بدا يحصل فيه نفور من الشارع، نفور من هذا الحكم. عايز اعرف العامي فاهم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ يعني العامي ده العامي ادركه، يعني فاهم ان الناس دي عاوزين يحكموا العالم وفاهمين الكلام ده، ولا هو بيبص على انه مفيش جهاز وانه في اقصاء للطرف الاخرى؟ العام باصص لهم ازاي؟ هو العام مصلحته في ان هو يشوف نموذج يقتدي به، يقول الكلام ويصدق فيه، يرى فيه التواضع والخضوع بحيث ان يبقى ده اخويا واحرص عليه. فالعام ما حسش بكده، حس ان في دوله ثانيه اسمها دولة الإخوان اللي هي كانت مخفية وأصبحت الآن ظاهرة. تمام. بس هي الدولة الإخوانية ظاهرة على أكتاف اللي مفروض إنه هو يكون رئيس لكل مين؟ كل المصريين. لكل المصريين. فالناس حست إنه هو ما هوش للمصريين كلهم. ده الإخوان هو جايبين أو رشحوا حزب الحرية والعدالة، رشحوا الرئيس مرسي على أساس ان هم يطلعوا من دوله تحت لدوله تمسك فوق. فهم لما مسكوا فوق عايشين بنفس الفكر بتاع حسن البنا في ان عشان واحد يدخل فيهم لازم ياخد جنسيه. يبقى هو مصري بس مش اخوان. يعني فعشان ياخد جنسيه لازم يدين الاول بالولاء لفكر حسن البنا وطريقته وتفكيره وتفكير المرشد العام. بتصورك لو لو لو تغاضينا عن مساله الخلافه وانه التمكين للاخوان وانه أخوانة الوزارات والهيئات والإدارات وكذا، وده يعني واقع احنا بنحياه الآن، فتصور انه لو الأزمة لو مفيش أزمة اقتصادية وفي سولار وفي بنزين وفي أسعار مناسبة وفي والطوابير اللي على العيش بينتهك وكذا، ممكن العام يتغافل عن المسألة دي؟ لا. ليه بقى؟ لأن العام ده في واحد صاحب مصنع، في واحد مثلا صاحب ورشة، في واحد شغال إمام وخطيب، في واحد في وزارة الأوقاف، حس بالغضب. لا هو حس ان هو هيستبدل. لان دلوقتي المفترض في الدوله ديت دوله الاخوان ما كانتش ممكنه الا من خلال ايه؟ ان يكون مثلا يدخلوا في النقابات. يدخل في نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، الاتحاد الطلابي، أخبارك إزاي إنهم يتغلغلوا في الأماكن دي بس مش باينة. ليه؟ لأن الاتجاه العام ما يقدرش يخرج عن الدولة الظاهرة اللي هي ماسكها الرئيس الفعلي للبلد. لكن دلوقتي لا، دلوقتي هم وصلوا لدرجة إن هم عايزين يزيلوا كل اللي في الدولة الثانية اللي هي مصر ويدخلوا دولة الإيه؟ الإخوان المسلمين. يعني في مشكلتين. المشكلة الأولية إن في إقصاء لفريق كبير جدا وتمكين الإخوان، مش تبع دولة الإخوان. مشكلة اقتصادية كمان. أنا بسميها دولة الإخوان ليه؟ لأن هي فعلا دولة. هي دولة، بس اللي بيحكمها، اللي بيحكم دولة الإخوان اللي هو خالد الشاطر. واللي بيحكم جميع الدول محمد بديع في خلافة الإخوان. بعتبر هو المرشد العام لكل الناس. أنا بس بقول لك إن عشان أنت تدخل الإخوان يا ريتها كانت سهلة. ده عايز شغل كتير. هو يقول لك تعالى خش الحزب وخد كارنيه الحزب وادخل في الحزب. الدخول في الحزب غير الدخول في ايه؟ ما هو لو ثبت بيقين انك انت تستحق دخول في الجماعه بسبب اختبارات وامتحانات ممكن تنتقل من الحزب للجماعه. فهو بقى دلوقتي القضيه ان كثير من اخواننا المنظرين لما شافوا فشل التجربه عندما ظهروا وان الناس كلهم اكتشفوا الحقيقه، فاصبح دلوقتي الكل اما بينفر هو نفسه اخوانه بينفر. يعني انا بقول لك فيه ناس من الاخوان المسلمين، يعني انت عندك كتاب ثروة الخرباوي اللي هو بتاع سر المعبد ده كان اخواني واخوانه متعصب الاخوان، بس هو لما طلع من الاخوان طلع راح على الليبرالية. هو دي مشكلة، خد بالك ازاي؟ طلع راح واغلبهم كده. لكن ما فيش واحد بيطلع منهم ويرجع للحق والمذهب اللي عليه الكتاب والسنة بالنبع الصافو ان يكون الرسول هو قائد الامة كلها من الشرق الى الغرب، وان احنا بندعو الحكام الى تنفيذ احكام الله عز وجل اللي امر بها النبي عليه الصلاه والسلام. لا احنا عايزين لا اخوان غير اخوان. احنا بنقول دلوقتي الاخوان عملوا مشكله وحطوا مشكله هم السبب فيها مش احنا، ولا احنا كنا نتمنى ان هم يكونوا ماسكين البلد باسم الايه؟ الاسلام، دين الاسلام، باسم الاسلام، ويكونوا هم زي ما رفعوا الشعار الاسلام هو الحل. لا ما عادش خلاص. لا بس هو كان ايامها بقى احنا مش فاهمين او الناس مش فاهمه ان كلمه الاسلام والحل يقصد الاسلام اللي تبع دوله الاخوان اللي بيحكم به الاخوان، فاهم جماعه الاخوان، الاسلام اللي بيحكم به الاخوان اللي هو اسسه حسن البنا. تمام. مش اسسه النبي عليه السلام، اللي اسسه النبي عليه السلام بيحكم العالم. نعم. بالكتاب والسنه. نعم. وكل على حسب ايه؟ وسعه وطاقته، حسب الاستخلاف ربنا سبحانه. وربنا سبحانه هو اللي يمكن للسلطان بس ما يخالفش، اخد بالك ازاي؟ يعني الوصول للحكم ما يبقاش عن طريق المخالفه. الرسول قال لن ولي هذا الامر احدا سالا ولا حرص عليه. صحيح. مش ان انا اقول لك انا عايز ابقى رئيس عليك وليا برنامج وادفع ملايين وابذل جهود. ده مش نظام. طيب يا دكتور، ان شاء الله يعني السؤال ما زال مطروح، لسه ما جبناش عليه مع هذه الاطلاله السريعه والتمهيد الممتع. ان شاء الله نجيب على السؤال ايضا بعد الفصل، فصل قليل ونواصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.